جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، متعكم الله بالصحة والعافية، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يستدل بالحديث على طهارة سل الجزور حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واستمر في صلاته؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يعلم الذي وضع عليه يعني سل الجزور، وإنما وضع عليه شيء يعني لين ويعني وهو غير معروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا كله بعدما دخل في الصلاة وبعدما سجد يعني أتي به حتى وضع عليه. فيعني بما يتعلق بالنسبة لحكم الطهارة، معلوم أن يعني أن ما يؤكل لحمه يعني يعني يعني يكون روثه وبوله يعني وفرثه يكون طاهرا، ويعني ولكنه لا شك أنه مخاطئ يعني شيء من الدم اللي هو السلاء، يخاطئ شيء من الدم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني ذلك، وإنما علم ذلك بعد فراغ الصلاة. ومعلوم أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة يعني فإن ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة إن الصلاة صحيحة، وذلك وإنما الذي يعني يضر وهو كون الإنسان يدخل وهو على غير طهارة وهو في حدث، فإن هذا لا بد من الوضوء ولا بد من إعادة الصلاة. أما إذا صلى وعليه نجاسة يعني في ثوبه أو بدنه ولم يعلم بعد ذلك إلا بعد فراغ الصلاة، فإن ذلك لا يؤثر والصلاة صحيحة. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الدليل على هذا أن الرسول لما صلى بأصحابه وكان فينا عليه شيء من القذى، وجاءه جبريل وأخبره وهو في الصلاة بأن فينا عليه شيء من الأذى، فخلعه ما هو في الصلاة، خلعه ما هو في الصلاة، فتبعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلعوا كما خلع اقتداءً به. ثم بعد ذلك أخبرهم. فلو كان يعني أن النجاسة إذا كانت في ثوب الإنسان أو في جسد الإنسان أنها تؤثر لاستأنف الصلاة من جديد، لكن اعتبر ما مضى وبنى على ما مضى، فدل ذلك على أن مثل ذلك لو لم يحصل إلا بعد فراغ الصلاة فلم يعلم فإن الصلاة صحيحة، لأن هذا المقدار الذي كان قبل خلع نعاله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره جبريل يعني اعتبر يعني من الصلاة وأنه قد صحت الصلاة يعني بذلك، فمثله لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة مثل ما حصل في قصة هذا السلاء الذي وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم. يقول: جزاك الله خيرا، هل يجوز للمسلم إذا دخل على جماعة كلهم مسلمون أن يقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا، هذا غلط. المسلمين ما يقال هذا الكلام، هذا يخاطب به غير المسلمين. كيف مسلم يعني يخاطب المسلمين بقوله السلام على من اتبع الهدى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما خاطب في هذا إلا الكفار، وفي رسائله التي يرسلها إليهم يعني يكون فيها السلام على من اتبع الهدى. أما المسلمين فإن أي مسلم يلتقي مسلما يسلم عليه حتى ولو كان في أخلاط من المسلمين والكفار، فإنه يأتي بالسلام عليكم ويقصد المسلمين، كما مر في قصة يعني الحديث الذي معنا في قضية عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. يقول: أسمع في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف مع امرأة وأخذت بيده، فهل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا بها، وإن مواقف في السكة وفي الطريق والناس يرونه، وليس معنى ذلك أن أخذت بيده يعني مسكت يده، وإنما أخذت بثوبه، ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني هينا ولينا، وكان يعني قد بعث رحمة للعالمين، وهذه المرأة أرادت أن تسأله عن أسئلة، ولكنه ليس فيه أنها مسكت يده، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما يأتي النساء للبيعة يبيعهن بالكلام، ويقول أنا لا أصافح النساء, أنا لا أصافح النساء, وما مست يده يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا ليس فيه دليل على أن أن أن, أن في حلوة المرأة, لأن هذا في الطريق والناس يمرون ويعني يرون, فيعني وليس فيه أيضا يعني نص على أنها يعني مست جسده صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قال أني أنا لا أصافح النساء, وقال يعني بايعتكن يعني كلاما لا مصافحة كما هو الحق في مبايعة الرجال. يقول أحسن الله إليك, هل هناك دليل على النهي في مد الرجلين تجاه القبلة؟ والله ما أعلم دليل, لا أعلم دليل يدل على هذا, والقبلة جاء استدبارها, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وإذا انصرف المهم جعلها وراء ظهره, يعني ما فيها يعني ليس فيه امتهان للقبلة كون إنسان يمد الرجلين, قد يكون الإنسان يعني في الصف ويكون يعني بحاجة إلى أن يمد رجليه وما فيه محذور ولا مانع من ذلك. نعم, والرسول حصل منه الاستدبار, يعني عندما يسلم يستدبرها ويجعلها وراء ظهره. يقول أحسن الله إليكم, لو أن إنسانا أقسم على الله ولم يحصل المطلوب فهل عليه كفارة؟ لا لا لا, يعني الإنسان يعني لا يقسم على الله يعني يقول يعني يعني هو يعني أقول لا يحصل منه القسم على الله عز وجل, ولكنه إذا حكى أو أقسم على شيء يعني فلم يتحقق فإن عليه الكفار لا شك, لأنه إذا أقسم أنه يعني مثل ما جاء في الحديث والله لا تكسر سن الربيع, وهناك يعني سخر الله يعني أولياء المكسورة يعني فتسامحوا ويعني جاوزوا يعني ذلك, فالرسول قال من أقسم من عباده فلا أقسم على الله إلا أبره, فمن الناس من أقسم على الله ولا يبر, يعني يحلف على أنه يحصل كذا وكذا ولا يحصل, وهذا عليه الكفار. هل يجوز للبائع أن يشترط بعدم الرد, رد السلعة, فيقول إذا اشتريت كما مكتوب البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ يعني هذا يمكن أنها لا ترد, لكن لا يعني أن تكون البضاعة يعني منشورة ومشاهدة ومعاينة, أنها مشاهدة ومعاينة يعني يعني وأنه خالية من العيوب, فإذا كان أنها يعني هي سليمة, وأما إذا أخذها وهي يعني مثل